الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا عند كلام الناظم رحمه الله تعالى على مسألة تعتبر كما ذكرنا في الدرس السابق من أهم وأصعب أبواب هذا العلم، ألا وهي مسألة المناسخة أو المناسخات. كما ذكرنا في الدرس السابق هي صعبة، لكن من ضبط وقام بحفظ الطريقة التي تسلك في حلها فهي بإذن الله تعالى سهلة جدا. فطريقة الحل كما ذكرنا في الدرس السابق ينبغي أن تحفظ، طريقة الحل ينبغي أن تحفظ، ولا يكتفى فيها كما أشرنا في الدرس السابق الفهم، الفهم في الحل، أما الطريقة لا بد أن تحفظ، أما الطريقة لا بد أن تحفظ. لتسهيلها قسمناها في الدرس السابق، لتسهيل هذا الباب أي باب المناسخات، قسمناها في الدرس السابق إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاث حالات. قسمناها في الدرس السابق إلى ثلاث حالات من باب التسهيل والتيسير، وقلنا الحالة الأولى هي أسهل حالة، ثم تليها الحالة الثانية، ثم تليها الحالة الثالثة. ومن ضبط الحالة الثانية فالحالة الثالثة متعلقة بالحالة الثانية، لأن الحالة الثالثة كتكميل للحالة الثانية. الحالة الأولى كما ذكرنا هي أسهل الحالات. قبل ذلك أشرنا إلى أن المناسخة في اللغة من النسخ، والنسخ في اللغة من معاني هذه الكلمة الرفع والإزالة، الرفع والإزالة. أما حد المناسخة اصطلاحا كما ذكرنا في الدرس السابق أن يموت وارث أو أكثر قبل قسمة التركة، أن يموت وارث أو أكثر قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة. قلنا صورتها رجل مات وترك ابنا وبنتا وزوجة، صورتها مثلا رجل مات وترك ابنا وبنتا وزوجة، والابن هذا له ابن آخر، الابن هذا له ابن ماذا؟ آخر. قبل أن تقسم التركة مات ماذا؟ مات والد الابن، يعني مات ابن الميت الذي له حق في الإرث، لأنه سبقا أذكرنا من شروط الإرث تحقق حياة الوارث، من شروط الإرث تحقق حياة الوارث، والوارث هنا لما مات الميت كان حيا، لكن أخرت القسمة أي قسمة التركة لأي سبب من الأسباب، لا نبحث عن الأسباب. وقلنا أن صورة المناسخة أكثر ما ترد في ماذا؟ في الأموال التي تعتبر كما ذكرنا أو الأموال الغير منقولة أو ما يعرف بالعقار، فنحتاج إلى حصر أموال الميت، ثم بعد ذلك لما تحصر نحتاج إلى ماذا؟ بيعها، معرفة الحقوق، ثم ماذا؟ نقوم ببيعها. فقبل أن نبيعها لنقسم التركة مات أحد الورثة، فالذي يرث هذا الذي مات يرث، الذي يرث هذا الذي مات يرث، لأن آباه كان حيا لما توفي الميت، فهذه ماذا؟ تسمى المناسخة. حدها الاصطلاح كما قلنا يموت وارث أو أكثر قبل قسمة التركة. قسمناها في الدرس السابق إلى ثلاث حالات: الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة. وهذا التقسيم ييسر ويسهل علينا ما ذكره الناظم، ما ذكره ماذا الناظم. فقلنا الحالة الأولى هي أسهل الحالات، ألا وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول. قلنا صورتها أن يموت مثلا، وأكثر ما ترد هذه الحالة في باب التعصيب، أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول. قلنا صورتها أن يموت عن خمسة أبناء، ثم قبل أن تقسم التركة مات أحد الأبناء، وهذا الابن الذي مات ليس له وارث إلا إخوته. فهنا كما قلنا مسألة حلها جد سهل، فنعتبر الميت الثاني كأنه غير موجود، نعتبر الميت الثاني أنه غير موجود. فبدل أن نقسم التركة على خمس سنقسمها على أربع، فنعتبر الميت الثاني غير موجود. قلنا الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، واضح. ما الذي نفعله هنا؟ أسهل حالة هذه الحالة، أسهل حالة ماذا؟ هذه الحالة. فما الذي نفعله؟ نجعل الورثة أو نجعل الميت الثاني كأنه ماذا؟ مفقود، أو كأنه ماذا؟ معدوم. يعني توفي عن خمسة أبناء، توفي عن خمسة أبناء، خمسة أبناء. الآن قبل أن نوزع التركة مات ابن واحد، كم بقي من ابن؟ أربعة. كم بقي من ابن؟ أربعة. هذا الابن ليس له ورثة إلا إخوته، ولهذا قلنا في هذه الحالة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول. فهنا بدل أن نقسم المسألة ونجعلها عصبة ونجعل أصلها خمس، نجعلها ماذا؟ نقسمها على أربعة أسهم. واضح الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية، الآن انتهينا من الحالة الأولى، أسهل حالة هي هذه الحالة، يعني تعتبر الميت الثاني غير موجود، تعتبر الميت الثاني كأنه غير موجود، يعني كأنه مات عن أربع. الحالة الثانية، الحالة الثانية الآن أن يكون ورثة الميت الثاني، الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني لا يرثون ماذا؟ غير ورثة الميت الأول. الحالة الثانية الحالة الثانية أن يكون أو نقول أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. يعني ورثة الميت الثاني هم غير ورثة الميت الأول. ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول. يعني الآن هؤلاء أي ورثة الميت الثاني سيرثون ماذا؟ مرة واحدة. ورثة الميت الثاني سيرثون ماذا؟ مرة واحدة. حتى ورثة الميت الأول سيرثون مرة واحدة. يعني كل الورثة سواء كانوا ورثة الميت الأول أو ورثة الميت الثاني كلهم سيرثوا ماذا؟ مرة واحدة. هذه الحالة الثانية التي توقفنا عندها في الدرس السابق. قسمنا هذه الحالة إلى قسمين. قسمنا هذه الحالة ماذا إلى قسمين أو إلى صورتين. قسمنا هذه الحالة إلى صورتين. الصورة الأولى أن يكون لدينا ماذا؟ ميت واحد. والصورة الثانية أن يكون لدينا أكثر من ميت. الصورة الأولى أن يكون ماذا؟ لدينا ميت واحد فقط. والصورة الثانية أن يكون لدينا أكثر من ميت. بدأنا في الدرس السابق بالصورة الأولى ألا وهي أن يكون لدينا ميت واحد، وبينا أن طريقة حلها طريقة ماذا؟ سهلة، ليست بصعبة. طريقة حلها ماذا؟ ليست بصعبة. وبينا كيف تحل، لكن قبل مراجعتها والشروع في الصورة الثانية لماذا نذكر الحالات؟ لأنك قبل أن تقوم بحل المناسخة لا بد أن تعرف ماذا حالتها، على أي حالة هي، هل هي من الحالة الأولى أو من الحالة الثانية أو من الحالة الثالثة. قبل أن تقوم بحل المناسخة لابد أول ما تقوم به ماذا؟ أن تعرف ماذا؟ أي حالة هي؟ لأن الطرق طرق الحل كما قلنا تختلف. فقلنا طريقة حل الصورة الأولى من الحالة الثانية نبدأ بماذا؟ بحل المسألة الأولى أي الميت الأصل، ثم نبدأ بحل المسألة الثانية. ثم نبدأ بحل المسألة ماذا؟ الثانية. ثم نبدأ بحل المسألة الثانية. ثم ننظر للعلاقة بين سهم الميت وأصل مسألته. وذكرنا في الدرس السابق قاعدة أنه إذا اختلفت المسميات ننظر بنسبتين فقط، بالمباينة أو الموافقة، وإذا اتحدت المسميات ننظر بالنسب الأربع. وإذا اتحدت المسميات ننظر بالنسب الأربع. فالآن عندنا ماذا؟ عندنا سهم الميت الأول وأصل مسألة الميت الثاني، المسمى مختلف، فبالتالي ننظر إما بالموافقة أو المباينة. فإذا كانت هناك موافقة أثبتنا وفق أصل المسألة أي أصل مسألة الميت الثاني، وإذا كانت مباينة أثبتنا ماذا؟ أصل المسألة. أثبتنا ماذا؟ أصل المسألة. ثم قلنا ما الذي نفعله؟ نستخرج الجامعة، نضرب المثبت من أصل مسألة الميت الثاني في أصل مسألة الميت الأول، ونستخرج ماذا؟ الجامعة. ثم نقوم ماذا بملء الجدول؟ ثم نقوم بملء ماذا الجدول؟ طريقة ملئه كما ذكرنا سهلة، فتضرب المثبت من أصل المسألة الثانية في أسهم الأحياء، وتضرب المثبت من سهم الميت الثاني في سهام ورثته، في سهام ماذا؟ ورثته. وبالتالي تملأ الجامعة، أي يملأ ماذا؟ جدول الجامعة. الآن نذكر ماذا من باب فقط يعني المراجعة، نقوم ماذا بحل، نقوم بحل مسألة متعلقة ماذا بما سبق، نقوم ماذا بحل مسألة ماذا متعلقة بما سبق قبل أن نشرع ماذا في الكلام على ما يتعلق بالصورة الثانية من الحالة الثانية. قلنا الآن مثال احنا نضبط أهم شيء كما قلنا قبل قليل حفظ الخطوات، أما الأمثلة فتستطيع أن تكثر من الأمثلة، أهم شيء حفظ الخطوات صب. مثلا توفيت نعم عن زوج وأم وعم، توفيت عن زوج وأم وعم، ثم الزوج توفي عن بنت وأخ وأخ، يعني هذا الزوج هذه البنت والأخ وأخ، يعني البنت هذه ليست بنت الزوجة، نعيد، توفيت عن زوج وأم وعم، ثم الزوج توفي عن بنت وأخ وأخ، أخ شقيق أو أخ لأب. توفيت كما قلنا، توفيت عن زوج، هذا زوج وأم وماذا وعم، زوج وأم وعم. ثم الزوج هذا نضع دائما أمامه ماذا؟ حرف تاء حتى نعرف أنه قد مات. قبل أن نوزع التركة، الآن هذه المرأة توفيت عن زوج وأم وأب، لعل الآن الزوج متزوج من امرأة ماذا؟ أخرى، وله منها ماذا؟ ابن. احنا قلنا الزوج ثم توفي عن بنت، مثلا بنت وأخ وأخ. الآن أول حال أخ شقيق أو أخ لأب؟ أخوين. الآن أول ما ينبغي أن نعلمه كما قلنا، ننظر أي حالة هذه، هل ورثة الميت الثاني هم نفسهم ورثة الميت الأول أو لا؟ لا، لأن الآن هذا البنت ليست هي بنت الزوجة، لأن لو كانت بنت الزوجة فستصبح المسألة توفيت هذه الزوجة عن زوج وبنت، فهذه البنت ليست بنت الزوجة وإنما بنت الزوج، والزوج قبل أن نوزع تلك كذلك له أخ وأخ، الزوج ماذا له أخ وأخ. هنا الآن هذه الحالة الثانية الصورة الأولى، هذه الحالة الثانية الصورة الأولى من الحالة الثانية، يعني الميت واحد فقط. الآن ما الذي نفعله كما قلنا في الدرس السابق؟ كما قلنا الآن نقوم بحل المسألة الأولى، الزوج له النصف ليس هناك فرع وارث، الأم لها الثلث ليس هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة، الأم لها الثلث، العم له الباقي، العم ماذا له؟ الباب. جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة من ستة، ستة على اثنين ثلاثة، ستة على ثلاثة اثنين، والباقي واحد. ثم نقوم بحل المسألة الثانية، ثم نقوم بحل المسألة الثانية. البنت لها كم؟ النصف. هؤلاء كم لهم؟ الباقي. هؤلاء لهم ماذا؟ الباقي. إذا كانت المسألة من مقام واحد فأصلها من ذلك المقام، فأصل المسألة من كم؟ من اثنين. اثنين على اثنين واحد، والباقي واحد. نحتاج إلى ماذا؟ إلى تصحيح، لأن الواحد لا ينقسم على اثنين. ننظر لعدد الرؤوس والعلاقة بين عدد الرؤوس والسهام. إذا كانت مباينة أثبتنا ماذا؟ عدد الرؤوس. وإذا كانت موافقة أثبتنا وفق عدد الرؤوس. الآن كم عندنا من رأس؟ رأسين أخوين. عدد الرؤوس كم؟ اثنين. بين الواحد والاثنين مباين، نثبت الاثنين. ثم نأتي بهذا الاثنين نضربها في أصل المسألة يساوي كم؟ أربعة. هذه تسمى مصح، نرفع الأربعة هنا. الآن واحد في اثنين يساوي كم؟ اثنين. الأخ له سهم وهذا الأخ له سهم، أربعة. الآن هذه الخطوة ماذا؟ الثانية. صححنا لأننا نحتاج إلى تصحيح، أما إذا لم نحتاج إلى تصحيح لا نصحح. واضح؟ الآن قلنا ننظر للعلاقة بين ماذا؟ بين أصل مسألة الميت الأول وأصل مسألة، عفوا، ننظر للعلاقة بين ماذا؟ بين سهم المتوفى وأصل مسألته. هذا يسمى سهم الميت، هذا يسمى سهم الميت، وهذه أصل مسألته. ننظر للعلاقة بين سهم الميت وأصل مسألته بالمباينة أو الموافقة. إذا كانت مباينة أثبتنا أصل مسألة، وإذا كانت موافقة أثبتنا وفق المسألة. الآن بين الثلاثة والأربعة نثبت أصل المسألة، واضح؟ ثم الخطوة الرابعة نستخرج الجامعة. الآن الجامعة الآن الجامعة ما الذي نفعله؟ نضرب أصل المسألة هذه في أصل المسألة الأولى، يعني أربعة في ستة، يعني الجامعة كم؟ 24. الجامعة كم؟ 24. واضح؟ ثم قلنا ما الذي نفعله؟ الخطوة الخامسة، ما الذي نفعله؟ نملأ الجامعة، نملأ جدول الجامعة. الآن ما الذي كيف سنفعل؟ نضرب أصل مسألة الميت الثاني في أسهم الأحياء. الآن الزوج حي؟ ميت؟ لا. الأم حية؟ حية، يعني أربعة في اثنين، يعني أربعة في اثنين كم؟ ثمانية. العم حي؟ نعم. أربعة في واحد كم؟ أربعة. أربعة. ثم نضرب المثبت من سهام الميت في سهام ورثته. الآن سهم الزوج كم؟ سهم بنته كم؟ اثنين، يعني ثلاثة في اثنين ستة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، نجمع لنعرف 24. يعني الآن الزوج، الآن الأم ستأخذ كم؟ ثمانية. العم سيأخذ أربعة. بنت الزوج ستأخذ ستة. الأخ الشقيق سيأخذ ثلاثة، والأخ الشقيق سيأخذ ثلاثة. ما الذي ستفعله الآن؟ المال الذي عندك، وهذا يأتينا في الباب الذي بعده في باب قسمة التركات. الآن عندك 100 ألف، عندك الآن ترك 100,000، تأتي بال100,000 تقسمها على ماذا؟ على 24 على الجامعة، الناتج تضربه ماذا في كل سهم؟ الناتج من هذه القسمة في 8، الناتج في 4، الناتج في 6، الناتج في، وكل بإذن الله تعالى سيأخذ حقه. هذه إذا كان ماذا؟ الميت واحد. هذه الآن إذا كان الميت واحد، واضحة ومرت معنا أصلا في الدرس السابق، مرت معنا هذه ماذا في الدرس السابق. قد نجعلها موافقة، قد نفسها نجعلها موافقة، نفسها الآن قد نجعلها ماذا موافقة. هاي نفسها الآن حليناها كأنها مباينة صح، نفسها قد نغير فيها ونجعلها موافقة، نضيف أخ. لو أضفت أخ الآن فقط من باب الفائدة والإعادة، فيها إن شاء الله تعالى فائدة. الآن قبل تنسخ نفسها نعيد الآن نفسها. شوف لأن بعض الآن بعضهم قد يفهم أن هناك فقط مباينة، نقوم بحلها ماذا بالموافقة. نفسها هاي نفسها الأولى، نفسها الثانية، تضيف هنا أخ ثالث، ثلاث إخوة، يصبح لهم ماذا الباقي، يصبح لهم ماذا الباقي. أصل مسألة من كم؟ من اثنين. أصل مسألة من اثنين، واحد، الباقي كم؟ واحد. الواحد لا ينقسم على ثلاثة، عدد الرؤوس كم؟ ثلاثة. تضرب ثلاثة في اثنين يساوي ستة، تجيب الستة هنا، واحد في ثلاثة يساوي كم؟ ثلاثة. والباقي كله لماذا؟ سهم سهم سهم صح؟ تنظر الآن للعلاقة بين سهم الميت وأصل مسألته بالمباينة والموافقة. إذا كانت مباينة تثبت وفق أصل مسألة، وإذا كانت مباينة تثبت أصل مسألة، وإذا كانت موافقة وفق أصل مسألة. الآن بين الثلاثة والستة، لا تقول لي لا تقول لي تداخل، لأنك تنظر فقط بنسبتين بين الثلاثة والستة، بينهم ماذا؟ ننظر الآن أكبر عدد ينقسمان عليه، ستة وثلاثة، أكبر عدد ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة واحد، ستة على ثلاثة اثنين صحيح. الآن وفق الستة كم؟ اثنين. تثبت الوفق، تثبت ماذا؟ الوفق، مش الأصل، تثبت ماذا؟ الوفق. الآن ستتعامل مع ماذا؟ مع الوفق. ثم ما الذي ستفعله؟ تضرب وفق المسألة الثانية في أصل المسألة الأولى لتستخرج ماذا؟ الجامعة. الجامعة كم؟ 12 12 الجامعة 12 واضح. ثم الآن نفس الطريقة تضرب المثبت من وفق المسألة الثانية في سهام الأحياء، يعني 2 الأم حية، 2 في 2 4، 2 في 1 2، 2 في 1 2. ثم الآن سهام الميت في سهام ورثته، 3 في 3 1 3 3 في واحد، ناخذ واحد شيخ، احد الوفق المثبت واحد شيخ، النسبة المتهابة النسبة واحد لا أنا الواحد في واحد المثل وفق المسألة، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في واحد واحد واحد واحد كم؟ 12. هنا تثبت المثبت، المثبت من سهام الميت مع ماذا هنا المثبت؟ هاي بطريقة ماذا؟ الموافقة. أحسن واحد كيف جاش؟ شوف عندك ستة، تنظر للعلاقة بين أصل المسألة وسهم الميت، هم الآن عندك أصل مسألة كم؟ ستة، سهم الميت كم؟ إيش العلاقة بينهم؟ تنظر ستة وثلاثة، أكبر عدد ينقسمان عليه اثنين، ثلاثة على اثنين واحد، هاي وفق الثلاثة كم؟ واحد. أثبت الواحد. وفق الستة اثنين، أثبت اثنين. فهمت؟ يعني الآن تثبت الوفق، وفق السهم وفق الأصل. فهمت الآن من جبنا؟ فالآن نعيد، الآن نأتي للصورة ثاني. واضحة هذه الصورة، هاي أصلا ذكرناها احنا في الدرس السابق فقط عدناها. الآن نأتي للصورة الثانية من الحالة ماذا؟ الثانية. وهذه تحتاج تركيز. ما هي الصورة الثانية؟ ما هي الصورة أو ما هي الحالة الصورة الثانية من الحالة الثانية؟ أن يكون عندنا ماذا أكثر من ميت. هم نفسها، هي نفس الحالة، يعني ورثة الميت الثاني لا يرثون الميت الأول. ورثة الميت الثاني لا يرثون ماذا؟ ورثة الميت الأول. لكن هنا فقط في الصورة الأولى ميت واحد، في الصورة الثانية أكثر من ميت. بعضهم قال لا يصل إلى أربعة، حدهم أربعة، حدهم ماذا؟ أربعة. الصورة الثانية نكتب الآن، نكتب الخطوات ثم نبينها ماذا تطبيقيا، نقوم بكتابة الخطوات، وهذه الخطوات تحفظ. هذه الخطوات كما قلنا تحفظ. الآن الصورة الثانية كما قلنا أن يكون لدينا ماذا أكثر من ميت، أن يكون لدينا أكثر من ميت. الخطوة الأولى نفس الطريقة، الخطوة الأولى أول ما تقوم به، ما ستقوم به تقيم أي حالة هي. عرفنا أنها من الحالة الثانية، أول ما تعرف تعرف أي حالة حتى تعرف كيف تقوم بحلها. الخطوة الثانية تقوم بحل المسألة الأولى، أي مسألة الميت، ثم تقوم بحل مسألة الميت الثاني، ثم تقوم بحل مسألة الميت الثالث. أنا عندك مثلا اثنين، عند أصل المسألة الأول والثاني والثالث. تقوم الخطوة الأولى تقوم بحل مسألة الميت الأول، ثم مسألة الميت الثاني، ثم مسألة الميت الثالث. هذه الخطوة الأولى أو الثانية. الخطوة الثالثة نفس الطريقة، لحد الآن نمشي نفس الطريقة. تنظر للعلاقة بين سهام الميت، كل ميت وأصل مسألته. تنظر للعلاقة بين سهم الميت وأصل مسألته، تنظر لها بالموافقة والمباينة. إذا كانت مباينة تثبت أصل المسألة، وإذا كانت موافقة تثبت وفق أصل المسألة. واضح؟ هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة الآن جديدة، الخطوة الرابعة جديدة. تنظر للعلاقة بين المثبتات، تنظر للعلاقة بين المثبتات من أصل مسألة كل ميت، أي ميت الميت الثاني والثالث إذا كان عندك ميتان. تنظر للعلاقة بين أصل مسألة الميت الثاني وأصل مسألة الميت الثالث. أنسى الأول لأنه هو الأصل. الآن تتعامل مع ماذا؟ مع الثاني والثالث الذين ماتوا قبل قسمة التركة. تنظر للعلاقة بينهما بالنسب الأربع لأن المسمى واحد، المسمى ماذا؟ واحد. تنظر بالنسب الأربع ثم تثبت، إذا كانت مداخلة تثبت الأكبر، إذا كانت موافقة تثبت الوفق، إذا كانت ماذا مباينة تضرب الأعداد، إذا كانت مماثلة تثبت كما مر معنا في النسب تثبت أحد الأعداد بالمماثلة. ثم ما الذي ستفعله؟ ثم الآن ما الذي ستفعله؟ تستخرج ماذا؟ الجامعة بضرب المثبت من جزء السهم أي الأصل في ماذا؟ في المسألة الأولى، فتستخرج ماذا؟ الجامعة. الآن عندك ميت ثاني وميت ثالث صح؟ تنظر العلاقة بين أصل مسألته وأصل مسألة الميت الثاني وأصل مسألة الميت الثالث، أثبت العلاقة، تضع تحتها دائرة، ثم ما الذي تفعله؟ تضرب هذا المثبت في أصل مسألة الميت الأول لتستخرج الجامعة، كالآن كالذي فعلناه، لتستخرج ماذا؟ الجامعة. الآن استخرجت الجامعة، تقوم الآن بملء جدول الجامعة. الآن الطريقة تختلف، تقوم الآن بملء ماذا؟ جدول الجامعة. إذا كان أحدهم حي، إذا كان أحدهم حي تضرب سهم الحي في المثبت، أي المثبت من أصل المثبت من جزء أصل المسائل الميت الثاني والثالث. وإذا كانوا أما بالنسبة الآن للموتى، إن قلنا أكثر من ميت، هذا المثبت، هذا المثبت تضربه في ماذا؟ تضربه هذا المثبت تضربه في السهم وتقسمه على الأصل وتثبت العدد. نعيد، إذا كان أحدهم حي، إذا كان أحدهم حي تضرب المثبت في سهم الحي، في سهم ماذا؟ الحي. انتهينا على مثل هذا. الآن نتكلم ليس على هذا، نتكلم على الموتى. ما الذي ستفعله؟ تضرب سهم كل وارث في المثبت وتقسمه على أصل مسألته وتثبت العدد، ثم هذا العدد تضربه في سهام ماذا؟ في سهام ورثة كل ميت وتملأ الجامعة. سنقوم بحلها لتتضح أكثر وتثبت ماذا؟ الجامعة. مثلا مات عن ابن وابن وابن، مات عن ابن وابن وابن، ثم الابن ثم الابن مات عن ابن وابن، ثم الابن مات عن ابن وابن، ثم الابن الآخر مات عن أربعة أبناء، مات الآن عن ابن وابن وابن. احنا سهلنا، ذكرنا أبقينا واحد حي، سنبين بعد ذلك لعلهم كلهم ماذا؟ يموتون قبل تقسيم التركة. الآن مات عن ابن وابن وابن، ثم أحد الأبناء مات عن ابنين، والابن الآخر مات عن أربعة أبناء قبل قسمة التركة، قبل قسمة ماذا؟ التركة. الآن نبين طريقة الحل ونكتب الخطوات، ليست بصعبة. الآن قلنا ماذا؟ الآن حد الآن الحالة، الحالة الثانية، الصورة الثانية ما هي؟ قلنا الحالة الثانية، الصورة الثانية ما هي؟ أن يكون لدينا أكثر من ميت، ميت أكثر من ميت، أن يكون لدينا أكثر من ميت. قلنا ماذا عن ابن وماذا ابن ابن وابن وابن واضح. ثم هذا الابن تبع ما متى توفي ماذا عن ابن وابن. ثم حتى نكتب الأول مثل الأول، الأول توفي عن عشان يكفي ابن وابن وابن وابن مثلا. قلنا أول خطوة نقوم بها ماذا؟ نعرف الحالة، أي حالة هذه؟ الآن ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، لأن أصلا عندك ابن يحجبه، عندك ابن يحجبه. قلنا أول خطوة تقوم بها تقوم بحل المسألة الأولى، هي الأصل. كم عندك من رأس؟ احنا ذكرنا أسهل مسألة، ثم نذكر مسائل أخرى. الابن وابن وابن، كم من رأس؟ ثلاثة. أصل ما أصل مسألة ثلاثة، كل له سهم. ابن وابن أصل مسألة من كم؟ اثنين. ابن وابن وابن أصل مسألة من كم؟ أربعة. أصل مسألة من كم؟ من أربعة. أصل مسألة من كم؟ من أربعة. واضح. الآن أنسى الأول، ستتعامل مع الثاني والثالث. أنسى الأول، أنسى الأصل. تنظر، قلنا أول خطوة تقوم، ثاني خطوة أو ثالث خطوة تقوم بها ما هي؟ تنظر للعلاقة بين سهام كل ميت. تنظر علاقة بين سهام كل ميت وأصل مسألته بالموافقة والمباينة، يعني تنظر للعلاقة بين الابن، سهم الابن وأصل مسألته، أي سهم الابن المتوفى وأصل مسألته، سهم الابن المتوفى وأصل مسألته بنسبتين، إما الموافقة أو المباينة. الآن أي عدد مع الواحد هو مباينة، يعني الابن سهم أصل مسألته اثنين، تثبت الاثنين. الابن واحد سهم وأصل مسألته أربعة، تثبت الأربعة، تثبت الأربعة. واضح لحد الآن؟ نفس الخطوة، نفس الخطوة، ما غيرنا شيء. يعني كل الورث سهام، كل ورثة تشوفه يعني كيف؟ نعم، كل ورثة أو واحد. نعم، الحين كل ورثة واحد واحد واحد. إيه. كان الحين في واحد. ثلاثة. آه. وإيش ما فهم؟ ورثة. إيه. إذا كانت السهام المتباينة. إحنا الآن ذكرت لك أسهل، إحنا قبل قال قلت ذكرت أسهل مسألة حتى نتصور الحل، ثم نأتي على مسائل أخرى. الآن فقط أثبت لأن الخطوات نظرية كتابتها قد لا تتصورها، لكن لما الآن نقوم بحلها بأسلوب سهل تتصور الخطوات وما فاتك تكتب الخطوات. قلنا الآن بعد ذلك أثبتنا، بعد ما نظرنا للعلاقة بين السهام المتوفى وأصل مسألته، واضح. ثم قلنا ما الذي نفعله؟ ننظر للعلاقة بين أصل مسألة الميت الثاني والميت الثالث. الأول ننساه، يعني ننظر للعلاقة بين مسألة ابن أصل مسألة الابن المتوفى وأصل مسألة الابن المتوفى الثاني بالنسب الأربع. إذا كانت مباينة نضرب هذه في هذه، وإذا كانت مداخلة أثبتنا كما قلنا الأكبر، نرجع للنسب الأربع. وإذا كانت موافقة أثبتنا الوفق، وإذا كانت مماثلة أثبتنا عدد واحد. الأربعة تنقسم على الاثنين، بينهما مداخل، نثبت الأربعة. هاي نضع هكذا، نضع أربعة، أثبتنا ماذا؟ الأربعة. واضح. هذا الأربع هو المثبت من أصل المسألة، مثبت من أصول المسألة، الميت الثاني والثالث. لحد الآن واضح؟ الآن ما الذي ستفعله؟ الآن ما الذي ستفعل؟ الآن عندك حي، عندك ماذا؟ حي. لا، قبل ذلك تستخرج ماذا؟ الجامعة. تستخرج الجامعة، تستخرج الجامعة. نفس الطريقة اللي ذكرناها في الصورة الثانية. كيف تستخرج الجامعة؟ أربعة في ثلاثة 12. يعني هذا المثبت في أصل الذي تثبته في أصل المسألة الأولى. يعني الأربعة في ثلاثة كم؟ 12. معي المثبت في أصل المسألة، النتيجة الجامعة، يعني أربعة في ثلاثة. الآن ما الذي الخطوة الأخرى هذه اللي تحتاج إيش؟ جديدة. هذه الجديدة جديدة عن الأولى. تضرب الأربعة، تبحث عن حي، هناك حي ابن حي، تضرب تأتيب الأربعة هنا فوق أصل مسألة الميت الأول، تضرب الأربعة في واحد في الحي. يعني هذا المثبت تضربه في سهم الحي، يعني أربعة في واحد كم؟ أربعة. انتهينا من الحي. لا، هو الحي الأخير، هو الحي الأخير. أربعة ما لفي تبدأ بالحي. الآن الابن الأول متوفى صح؟ لا، نؤجله. ابن الثاني متوفى صح؟ نؤجله. الابن الثالث حي، نضرب أربعة في واحد أربعة. هذا الابن حي. الآن الإشكال ليس في الحي، في ماذا؟ في الميت. سهل. ما الذي ستفعله؟ تضرب الأربعة، أي المثبت من جزء السهم، الأصل في الأصل مسألة هذه أربعة، تضربها في سهم الميت. شوف، تضرب أربعة في سهم الميت وتقسمها على أصل مسألته. شوف، تضرب الأربعة في سهم الميت، أي تضرب المثبت من أصول المسائل في سهم الميت وتقسمها على أصل، لأنك ستملأ جدول جامعة. تضرب الأربعة في سهم الميت واحد، تقسمها على أصل مسألته. أصل مسألته كم؟ يعني أربعة سهمه كم؟ واحد في كم؟ اثنين. يعني كم؟ اثنين. تبقي الاثنين هذه، أنت سترجع لها. ثم تضرب الأربعة نفس الطريقة، حتى وإن زاد العدد، أربعة في سهم الميت أصل مسألته. أربعة في كم؟ في واحد على أربعة كم؟ واحد. تأتي بالواحد هنا. ثم سهم، الآن تضرب هذا المثبت في سهم كل في سهم ورثة الميت. ها تضرب هذا المثبت في سهم ورثة الميت وتملأ الجدول. الأخير الأخير عيتها اثنين، كيف طلعنا لنا؟ وين قلنا الآن تضرب المثبت في سهم الميت وتقسمه على الأصل مسألة، أصل مسألة الميت، واضح؟ وتثبت المثبت. ثم هذا المثبت تضربه في ورثة في أسهم ورثة، يعني اثنين في واحد اثنين، اثنين في واحد اثنين، واحد واحد واحد واحد، يعني أربعة هم، واحد واحد واحد واحد، أجمع صحيح، حلك صحيح. أنا عارف أن الجديد ما هو الجديد هنا، تضرب المثبت في سهم الميت تقسمه على أصل مسألته، ثم هذا المثبت بعد الضرب والقسمة الناتج تضربه في سهم كل ورثة كل ميت. الواحد منين؟ أي واحد؟ الأخير. وين؟ هي تحت الأربعة. هذا؟ هذا هي أربعة. هذا. أربعة. شوف، أربعة في سهم الميت كم؟ أربعة. واحد يعني أربعة في أربعة واحد كم؟ أربعة. أربعة. أصل مسألة الميت كم؟ أربعة. أربعة على أربعة واحد. قلنا لا إحنا قلنا نقسم في حال الحي. لا إحنا قلنا وشي تضرب سهم الميت الحي ما نقسم الحي تضرب مباشرة الحي ضربنا على طول ها مباشرة أربعة هذا الحي الحي الأخير أربعة في واحد أربعة هذا الحي الميت نقسم الميت نقسم أما الحي مباشرة تضرب لا آخر خطوة آخر خطوة شوف آخر خطوة شوف ركز آخر خطوة ما هي تضرب آخر خطوة ما هي تضرب المثبت هذا الذي أثبته إذا كان لك وارث حي تضربه مباشرة في الحي وتضع في جدول الجامعة خلاص إذا كان الحي تضرب واضح الحي في الميت ما الذي تفعله تضرب هذا المثبت في سهم الميت على أصل مسألته شوف الآن هذا الآن شوف هذا الآن ميت سهمه كم واحد أربعة. أصل مسألته كم؟ اثنين. اثنين يعني أربعة في واحد على اثنين يعني كم؟ اثنين. اثنين تثبت الاثنين تمام ثم هل الاثنين تضربها في سهام ورثته أيوه. الآن تأتي الثانية أربعة سهم الميت كم؟ واحد هنا واحد. سهم الميت واحد. واحد أصل مسألته كم؟ أربعة يعني أربعة في واحد على أربعة كم الناتج؟ واحد ثم هذا الواحد تضربه في سهام الورثة وأربعة هذا أربعة الحي خلاص الحي عندك واحد حي الحي يأخذ شوف الحي يأخذ أكثر من الآن حتى شوف حتى الآن لو تحسبها عقلا الإبن سيأخذ أكثر من إبن الإبن صح ولا لا؟ هاو أعطينا الإبن كم؟ أربعة إبن الإبن كم أعطاه؟ اثنين اثنين وهذا لأنه مثلي عقناهم اثنين اثنين هذا لأنهم أربع عقناهم ماذا؟ واحد واحد هذا حي ستأتي صورة كلهم أموات نفس الطريقة يعني لو كلهم أموات ما تحتاج تضرب يعني لو كلهم أموات ستقسم ستقسم فقط ما تحتاج تضرب في سهم الحي نكتب مثال في الحي ثم نأتي على الأموات مات عن زوجة نترك لكم الصورة حتى ماذا تتضع الآن بكثرة التمارين تحفظ الخطوات مات عن زوجة واتمنى الآن كل يقوم بالحل حتى وإن أخطأ مات عن زوجة وبنت وبنت وبنت وعب مات عن زوجة وبنت وبنت وبنت وبنت يعني أربع وعم أربع بنات أنا قلت بنت بنت حتى ما تختلط عليكم أكتب بنت بنت بنت وعم ثم البنت توفيت عن زوج وأم وابن ثم البنت توفيت ماذا عن زوج وأم وابن ثم البنت الأخرى توفيت عن ابن وابن وابن ثم البنت الأخرى توفيت عن ابن وابن وابن ثلاثة إيه نعم ثلاثة نعم هذه العملية ثلاث أبناء بنت غريبة من كله غريب كله غريب انسى كله غريب احنا الان في الغريب يعني ايش معنى الغريب ان ورثه الميت الثاني لا يرثون الميت الاول نعيد مات عن زوج ماتت عن زوجه او مات عن زوجه قلنا زوج ولا زوجه زوجه زوجه وبنت وبنت وبنت وبنت وعم والزوج ثم البنت ماتت عن زوج وام وابن والبنت الثانية ماتت عن ابن وابن وابن بس ميتين حل حتى لو بالخطأ أهم شيء أنك تقوم بالحل لأن بالحل كثرة الحل تضبط طريقة الخطوات خاصة الخطوات الأخيرة من وصل للجامعة؟ زوجة وبنت وبنت وبنت وبنت وعم، والبنت ماتت عن زوج وأم وابن، والبنت الأخرى ماتت عن ثلاث أبناء. 144 هو الجامعة سهل الوصول إليها. الإشكال أنا عارف الإشكال يمكن الذي الجديد ما الجامعة ولا الجامعة سهلة. الجامعة 72 3 في 24 بحث الجامعة. أملأ إن شاء الله. ترى لو كان كلهم ماتوا سهلة، بدل حي نفسها تعاملها كأنها ماذا ميت، بدل ما تنظر أصل مسألة ليست تضيف مسألة ألف وتنظر بين ثلاثة نفس الشيء. لو كان ما عندنا حي كلهم ماتوا جامعة 16 ها؟ يعني 200 حليبة كم؟ 72 والجامعة 72 اللي ما حصل 72 24 ضرب 3 24 ضرب 3 اللي ما حصل 72 غلط. اللي ما حصل 72 حيعرف أن يلاحظ وين خطأه. يلاحظ وين خطأه. الآن قلنا ماذا؟ مات عن إيش؟ زوجة. مات عن زوجة. زوجة وماذا؟ بنت. أربع بنات. وعم. إخوان ننتبه حتى لأن التكرار إن شاء الله تعالى يفيد الاستقرار وتعرف طريقة الحل. وقلنا أن هذا البنت ماتت عن البنت ماتت الأولى عن زوج وأم وابن، والبنت الثانية أربعة أبناء. كم قلنا؟ ثلاثة ابن. مش مشكلة، أربعة ثلاثة أهم شيء تضبط الخطوات. الآن قلنا الخطوة الأولى تقوم بحل المسألة. الزوجة لها الثمن. والبنات الثلثين. البنات هذو كلهن لهن الثلثين والعم له الباقي. أصل مسألة من كم؟ من 24. 24 على 3 24 على 8 3 24 في 2 على 3 كم؟ 16 يعني 4 4 4 4 المجموع كم؟ الباقي 5 الباقي كم؟ 5 على عمله الباقي. خلاص هذه الآن الأولى هي الأهم شيء الأولى، ترى لو تخطأ في الأولى راح كل شيء. أهم شيء الأولى. الآن البنت توفيت عن زوج وأم وإب، الزوج كم له؟ الربع. الربع. الأم السدس. الأم السدس. والابن الباقي. المسألة من كم؟ 12. 12 على 1 3. 12 في 1 2. والباقي؟ 7. 7. نجيب 12 نضعها ايش؟ 4. الآن ثلاثة سهم سهم سهم نجيب هنا نضع ثلاثة. واضح؟ واضح. أنت كم وصلت الجامعة؟ 16. ما توصل 16. طيب الحين حليتها أنت هكذا، حليتها هكذا وين وبعد كيف وصل 16 حتى تعرف ترى ترى تخطأ لتتعلم. احنا كنا الان في مقام التعلم، كنا نقع في الخطا. سهام الميتين البنت مع اصل مسالتها الان انت حليت بهذه الطريقه. اي حليت بهذه الطريقه. نعم. يعني اصل مسألة 24 والثانيه 12 وثلاثة. الخطوه اللي بعدها ماذا تفعل؟ بعد سهام الميت مزهوم. تنظر للعلاقه بين سهم الميت واصل مسالته بالمباينه والموافقه. الان الاربعه و12 موافقة. 4 و 12 ماذا؟ موافقة. موافقة. شوف 12 و 4. 12 و 4 كم؟ موافقة. موافقة يعني الآن 12 على 4 3. 3. يعني وفق 12 3. 3. أثبتها هنا وفق 12 3 صح ولا لا؟ نعم. الميت الثاني كم سهمه؟ 4. البنت الثانية كم سهمها؟ أربعة. أربعة. أربعة والثلاثة مباينة. تثبيت الثلاثة. نعم. صحيح. نعم. وين أخطأت؟ أنا أخطأت السهم بدل أخذ حق البنت أخذ حق الزوج. اللي هذا هو. فالآن الثلاثة والثلاثة عندك ماذا؟ تماثل. إذا عندك تماثل تأخذ عدد واحد. الآن تأخذ ماذا؟ ثلاثة. تثبيت الثلاثة. واضح. ثم تضرب هذه الثلاثة في ماذا؟ في الجامعة في أصل مسألة الميت الأول، يعني ثلاثة في 24 الجامعة كم؟ 72. الجامعة 72. واضح. ثم الآن ستبدأ الجدول. هنا نركز. نبدأ بالحي، نبحث عن الأحياء. الزوجة. الزوجة حية. نضرب نجيب الثلاثة هنا حتى نعرف. ثلاثة في ثلاثة. الثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة. تسعة. الزوجة تأخذ تسعة. والبنت. البنت هذه الأولى. 12. ميتة. 12. الميتة الأولى مش مشكلة كل واحد. البنت الثانية 12 حي. 12 12. البنت الثالثة 12. البنت الثالثة البنت الثالثة كم؟ 12. الآن انتهي. والعم كم؟ العم 15. 15. العم 15. 3 2 7 4. الآن انتهينا من الأحياء. انتهينا الآن من الأحياء. نأتي الآن على الأموات. الآن قلنا ما الذي نفعله؟ نضرب. نضرب. نضرب المثبت هذا ثلاثة سهم. في سهم الميت على أصل مسألته. في سهم الميت على أصل مسألته. أربعة ثلاثة على 12. الآن الثلاثة في أربعة كم؟ 12. والمثبت من أصل مسألته ثلاثة، يعني كم الباقي؟ أربعة. حل أربعة. الثلاثة في كم؟ أربعة. الثلاثة في أربعة كم؟ 12. والمثبت هنا كم؟ 3. ثلاثة يساوي أربعة. قسمة. قسمة. قسمة. خلنا نقسم. ثم الثلاثة في أربعة كم؟ 12. تقسيم كم؟ 12. ثلاثة. 12 أربعة. تقسيم ثلاثة. أربعة. أربعة. أصل مسألة. الآن المثبت في سهم الميت على أصل مسألته. يعني الآن ثلاثة في أربعة 12 على أصل مسألته. على ثلاثة. على ثلاثة. أربعة. الباقي كم؟ أربعة. أربعة. هاي أربعة. واضح. ثم الآن نبدأ الجامعة. هاي أربعة في كم؟ في ثلاثة. أربعة في اثنين. أربعة في سبعة. أصل المسألة 12 ناخذ سهم البنت 4 4 في 3 على 12 الميت الأول المفروض هو اللي أصل 12 3 و 2 و 7 لا لا دخل في الأول والثاني قال الأول هو نفسه لا في الميت في الميت الجميع نقسم على شيخ على المسألة شيخ عفو شيخ واحد يتكلم حتى نستفيد عفو تفضل في خطأ أنا شايف الخطأ في خطأ وين الخطأ فيك البنت هذه الميت اللي هو أربعة اللي هو يا شيخ الأربعة في المثبت أربعة في ثلاثة 12 12 على أصل مسألة 12 يفضل واحد بس يدور في ال صحيح هاي ثلاثة واثنين وسبعة بس كذا تمشي صح يعني الآن على أصل مسألة أترك المثبت لما تقسم ما تقسم على الأصل تقسم على ماذا؟ على الأصل ما احنا قلنا تقسم على الأصل الأصل كم؟ 12 فتصبح ايش؟ 7 4 2 7 3 2 و 7 3 2 و 7 احسب الآن 2 و 7 واضح بدل ما تقسم على المثبت تقسم على أصل المسألة خلاص ما في شيء صعب ما تقسمش على المثبت تقسم على الأصل المسألة بس الآن كم المجموع 72 هذا الجامع هكذا الآن المجموع صحيح بدل الآن أن تقسم على المثبت تقسم على أصل المسألة أصل المسألة كم مثل ما هنا قسمنا على أصل المسألة ثلاثة مثل ما هنا قسمنا على أصل المسألة ثلاثة لو كان كلهم أموات لو كان كلهم أموات راح تتعامل مع الأموات مثل الطريقة الثانية والثالثة. لو كلهم أموات يعني الآن ميت الأب الابن ميت والابن ميت والابن ولهم ماذا أموات مثل السؤال الآن مثل اللي ذكرناها قبل قليل لو ابن وابن وابن وتوفي الابن الأول عن ابن وابن أكتب المسألة لو كلهم أموات لا لو كلهم أموات توفي عن ابن وابن وابن ترى التكرار هذا يعينك على ضبط القواعد ابن وابن وابن كلهم والابن الأول توفي عن ابن وابن والابن الثاني توفي عن بنت وبنت وابن الأول توفي عن ابن وابن والثاني توفي عن بنت وبنت وابن والثالث توفي عن أربعة أبناء الآن توفي عن ابن وابن وابن الأول توفي عن ابن وابن والثاني توفي عن بنت وبنت وابن والثالث توفي عن أربعة أبناء يعني قبل تقسيم التركة ماتوا في حادث قدر الله ماتوا كلهم في ثلاث أبناء ولهم ماذا؟ ورثة وهؤلاء الورثة يرثون فقط من آبائهم الآن قلنا توفي عن ابن وابن وابن، والابن الأول توفي عن ابن وابن، والابن الثاني توفي عن بنت وبنت وابن، والابن الثالث توفي عن أربعة أبناء. شوف كلهم ماتوا قبل أن تقسم التركة. معنى حي بخلاف هنا نفس الطريقة، لن تتغير أي شيء، فقط بدل أن تضرب في سهام الأحياء تتعاملهم كلهم أموات. أملأ الجامعة الآن. قلنا ابن وابن وماذا وابن وهذا تضربهم هذا بدل واحد في أربعة. أملأ الجامعة لتعرف صحيح ولا مو صحيح. أصل مسألة واحد أملأ الجامعة أملأ حتى لو أخطأت أملأ. أملأ الجامعة قم بملأ الجامعة. واحد أجمع اثنين اثنين أربعة أربعة اثنين ستة ستة ثمانية اثناش تم. الآن جامعة صحيحة، الجامعة أنا حسبتها جامعة 12، لكن الحين أملأ الجامعة. خلص الآن قلنا ابن وابن، ابن أول توفي عن ماذا؟ ابن وابن صح؟ كلهم ماتوا، والابن الثاني توفي عن؟ بنت وبنت وابن بنت ابن وبنت ابن ثانية وابن صح؟ والابن الثالث توفي عن ثلاث أبناء، ابن أربعة أبناء، ابن ابن ابن واضح. قلنا إيش الخطوة الأولى؟ إخوان ترى من التكرار هذا يعني الآن خلاص في أشياء تضبط، في أشياء من كثرة العمليات صارت إيش سهلة. الآن حل كل مسألة عصبة. كم من سهم؟ واحد واحد واحد. أصل مسألة ثلاثة. عصبة كم من سهم؟ اثنين. عصبة أربعة. عصبة أربعة. كم من سهم؟ أربعة. سهم اثنين. عصبة كم من سهم؟ أربعة. أنسى الأول. أنسى الأول. قلنا ما الذي ستفعله؟ تنظر للعلاقة بين سهم المتوفى وأصل مسألته بالمباينة والموافقة، يعني بين الواحد والاثنين أثبت الاثنين، بين الواحد والأربعة كل واحد مع واحد مباينة، بين الواحد والأربعة أربعة واضح. ثم تنظر للعلاقة بين أصول هذه المثبتات بالنسب الأربعة. بالنسب ماذا؟ الأربع. بالموافقة أو المباينة أو المماثلة أو المداخلة. الآن عندك أربعة وأربعة واثنين صح؟ أربعة وأربعة أربعة شيل واحد. أربعة واثنين أربعة تثبت الأكبر. أثبتنا الأربعة جبناها الآن. وين الصعب؟ وين أشكال عليك؟ نجيب بعدين. وين قول؟ أربعة في اثنين هذه مشكلة. ركز. الآن قلنا ما الذي سنفعله؟ كلهم. نضرب في هذا المثبت، نضرب في أصل مسألة في سهم الميز نقسم على أصل المسألة. نقسم على اثنين. يعني أصبر أربعة في واحد. أربعة. على اثنين. أثبت الاثنين. ونضربها مباشرة. أربعة في ورثة. أربعة في واحد. أربعة على أربعة. واحد. واحد شيخ مجي فاصلة كيف فاصلة؟ اسمع عليهم يا أخي يقول لك أربعة في واحد كم؟ إيه صح أربعة على اثنين كم؟ اثنين يعني قالوا أربعة في واحد على أربعة كم؟ واحد الجامعة كم؟ 12 نسينا الجامعة يعني أثبتنا أربعة في ثلاثة 12 الجامعة 12 ثم ما الذي تفعله؟ اثنين في واحد واثنين في واحد اثنين في واحد كم؟ اثنين اثنين في واحد اثنين واحد في واحد في واحد في اثنين كم؟ واحد اي اثنين واحد اثنين وبعدين واحد واحد اثنين واحد اثنين واحد واحد واحد واحد واحد واحد 12 الجامعة هاي 12 احسب هذا الجامعة واضحة عدناها أكثر من مرة فقط تحت المسألة تحتاج ماذا؟ كل اللي ذكرناه سهل الآن كلهم ماذا؟ ماتوا الآن هذا كلهم ماتوا ليس هناك ماذا؟ حي كل هؤلاء موتى نكتب مسائل نتمنى تحل في الدرس المقبل قبل أن ندخل في الثالثة الثالثة سهلة لأن الثالثة تكملة للثانية نعم أصعب من الثاني لكن تكملة لها أنت لاحظ كل حالة تكملة الأخرى الأولى الثانية كأنها تكملة للأولى والثالثة تكملة للثانية لأن الثالثة سيكون عندك أكثر من جامعة نكتب توفيت عن زوج وأم وعم توفيت عن زوج وأم وعم ثم الزوج توفي عن ابن وبنت أو عفوا ثم الزوج توفي عن بنت حتى نسهل توفي عن بنت وأخوين والعم توفي عن ابن وبنت والعم توفي عن ابن وبنت توفيت عن زوج وأم وعم ثم الزوج توفي عن بنت وأخ وأخ والعم توفي عن ابن وبنت العم الأم حية المسألة الثانية توفيت عن بنت وبنت وابن توفيت عن بنت وبنت وابن ثم البنت توفيت عن ابن وزوج والابن توفي عن ابن وبنت والابن توفي عن ابن وبنت توفيت عن بنت وبنت وابن ثم البنت توفيت عن ابن وزوج ثم الابن توفي عن ابن وبنت المسألة الثالثة المسألة الثالثة توفيت عن زوج وأم أو توفيت عن زوج وعم ثم الزوج توفي عن بنت وأخ وأخ وأخ عن ثلاث إخوة أخ وأخ وأخ إيه عن بنت وأخ وأخ وأخ والعم توفي عن زوجة وابن والعم توفي ماذا عن زوجة وابن والعم توفي عن زوجة وابن فقط. وهناك حتى من أراد استيفاء يرجع التمارين اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين ويقوم بحلها ليضبط أكثر. كرر من العمليات وبإذن الله تعالى ما تراه صعبا في الحل ستجده بإذن الله تعالى سهلا. نقف عند هذا. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.